الآن أكثر المسلمين يقولون يا أخي هذا لا يمكن إلا نفعل هكذا، لا يمكن، لكن لما يريد إنسان يكبر بطنه بالحرام والحلال يقل كسبه فعلا، لكن هو ينسى ويتعامى أن هذا القليل فيه البركة وهو خير من ذاك الكثير الذي اكتسب بطريق الحرام. ولذلك فنحن يجب أن نلفت نظر المسلمين إلى الإيمان الغيبي، وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا كنت نحو 30 سنة ساعاتيا أصلي الساعات وأبي الساعات، وما بعت بالتقسيط ولا قرش واحد، ولا اشتريت من التجار بالتقسيط. كلما تجمع عندي قليل من الفلوس اشتريت ساعتين ثلاثة وعرضتها في الدكان. يأتي إنسان عنده فلوس يشتريها، ما عنده فلوس بعتها إياه، والله عز وجل يعني أحياني وأقامني وما أماتني جوعا لأني ما استعملت ما يستعمله جماهير الناس. فالقصد المثال تبع صلح الحديبية أولا يتعلق بالحاكم المسلم الذي يزين الأمور بالقسطاس المستقيم وبدقة ويضع الأشياء مواضعها، هذا شيء. وأن يباح لكل مسلم هكذا علنا أنه لا بد من أن يواقع بعض المحرمات في سبيل الحياة العيش كسب الرزق، هذا والعياذ بالله من أشد الأخطاء التي تقع من أخ لنا مسلم، وبخاصة وقد درس في الجامعة الإسلامية، والله المستعان. أظن أنه قد طال الوقت فلعلكم تكتفون بما إجابات مختصرة للغاية. طيب كم سؤال يعني عندك مختصر؟ أربعة خمسة. ما نقصد؟ ما نفضل؟